أنا المشتاق يا رسول الله بلهفة العشاق أقول الغام يا ما يا طه الحبيب حن لك قلبي الكئيب شعلق صدري اللهيب هدي قلبي أنيب ألقى المرام أبا قرب سنين يا رسول الله يا حبيب الله قلبه طه مان ومن طيبة شد رحان وتهنى بروعة ملقان عند الهدي يا مجروح داوي القلب وداوي الروح طيب الرضا يا محلى يلي قلبه طه مان ومن طيبة شد رحان وتهنى بروعة ملقان مجروح داوي القلب وداوي الروح طيب الرضا يا محلى طه وكل هيام بالقلب شواقي وغرام ناديت وحبي غوثان طعتي عنه هد الحيل سهران وما انام الليل من فرط الشوق المرآة عاشق عاشق عاشق طه وكل هيام بالقلب شواقي وغرام ناديت وحبي غوثان وهد الحيل سهران وما نام الليل من فرط الشوق المرآة خدك يا مشتاق عتبة وطفي الأشواق وتهنى بنور وضياء واشكي عند الباب وبوح واحكي له يا ضمي الروح واطرح له حملك وانساه عفر خدك يا مشتاق عتبة وطفي الأشواق وتهنى بنور وضياء الباب وبوح واحكي له يا ضمي الروح واطرح له حملك وانساه شعلق صدري اللهيب هدي قلبي أنين امتى يا طير الغرام وصل الباب السلام ألقى المرام أبا أرمسني. وتهنى بروعة ملقاها عند الهدية مجروح داوي القلب وداوي الروح طيب الرضا يا محلا يلي يلي يلي قلب طه مال ومن طيبه شد رحال وتهنى بروعة ملقاها عند الهدية مجروح داوي القلب وداوي الروح طيب الرضا يا محلا وتهنى بأنوارك أضل عمري جوارك يا رسول الله حبك طه الغالي ما يغيبش عن بالي يا ذا القدر العالي العالي يا رسول الله يا رسول الله روحي روحي روحي في دا محبوب. يأتي برسول الغفار.

يا مولد الهادي، يا مولد الهادي. الفيحاء شرفت بطه وسمت إلى العليا لما أتاها أم القرى الفيحاء شرفت بطه وسمت إلى العليا صاحب القلب الندي حتى سكن

يما يما يما يما يما يما يما يما يما يما يما يما يما يما يما يما يما يما يما يما يما يما يما يما هذا اليوم حنيت يما يما تمنيت هذا اليوم حنيت يوم بابك للمختار آه مع أحبابك للمختار آه مع عشاقك للمختار آه مع أحبابك للمختار هي صلوا صلوا آه يا حبيبي يا طبيبي نظرة يا طالب يا سائلي يا سائلي يا سائلي عن عزتي ومآثري شرفي بأني من جنود محمد يا سائلي يا سائلي يا سائلي عن عزتي ومآثري شرفي بأني من جنود محمد ماذا ماذا ماذا ماذا يقول المادحون بمدحكم ومديحكم متزين بمحمد عليه الصلاة والسلام جمعت لك محاسن الأخلاق عند محمد ما للملوك ما للملوك ما للملوك ما للسلاطين ما للملوك مفاخر في جنبكم فالعز كل العز دين محمد عليه الصلاة والسلام بمحمد اصدح أخي وأسمع الدنيا بها ما جاءت الدنيا محمد سلم عليهم من أسرار ريتني شوف والثم إيديهم إيديهم والطيبة شدنا رحال والحادي نادي روحي تحد وقلبي مال للحب الهادي فرحتنا لما لاح نور المدينة عطر الروضة هب وفاح ونسم علينا علينا هاي هاي هاي هاي يا عشاق المصطفى صلوا على الغالي واصحابه أهل الوفا منكم ملالي وشمينا ترابا تهنينا قرب الشفيع وبركة أصحابا أصحابا هاي هاي هاي واني داخل عن عتاب روحي عطشانا عبد واقف عن أبواب عيونه ونهانا كلنا سوا وحدة ليلة ليتي ودوني يا الشام يا فرحتنا لما لاح نور المدينة عطر الروضة دب وفاح ونسم علينا علينا يا عشاق المصطفى صلوا على الوالي واصحابه أهل الوفا